ومع كل الفخر والترحيب لفضيلة الشيخ المقرئ الشهير والأستاذ الجليل أخي الحبيب. أخي الحبيب قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري الذي هو الفائز الأول بالمسابقة العالمية بمصر، والذي كان له أثر طيب في نفوس أهل باكستان لزيارته الأولى بالسنة الماضية، فضيلة الشيخ المقرئ حجاج رمضان الهنداوي حفظه الله تعالى، الذي بلا شك وريب من أهل القرآن أهل الله وخاصته، وهم الذين يرسلون القرآن ترتيلا ويحبرونه تحبيرا ويقفون عند عجائبه ويحركون به القلوب فإذا هي خاشعة تتصدع من خشية الله. صاحب الحنجرة الذهبية فضيلة الأخ الأستاذ حجاج رمضان الهنداوي حفظه الله تعالى، فليتفضل المكتوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله يبارك في صوتك. وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه

ما شاء الله ما شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك يا ومبشرا ونذيرا. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله سبحان الله التكبير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. و

الله الله الله الله الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سبحان الله ما شاء الله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا سوف تعلمون ثم كلا تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك الله ما شاء الله ما شاء الله الله ثم لا تسألن يومئذ عن لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك في صوتك

الملك. الله الله الله الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ما شاء الله الله الله. غير المغضوب عليكم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. لا ريب فيه، هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ما شاء الله الله الله. ما شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن شاء الله الله وربي ما شاء الله سبحان الله سبحان الله الله الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله أكبر الله أكبر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان الله صدق الله العظيم.